بمريحك طاب لي الكلم وحدا لأحبتي ينبغه كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم من مكة ضاء الكون هدى وانجابت بالنور الظلم من مكة ضاء الكون هدى وحدا لأحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحدا لأحبتي النغم كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم ومشت في الأرض عدالته فتآخى العرب والعجم ومشت في الأرض عدالته فتآخى وبحبل الله قد اعتصموا وبحبل الله قد اعتصموا بمديحك طاب لي الكلم وحلا لأحبتي اللغم بمديحك طاب لي الكلم وحلا لأحبتي اللغم كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم الكون أضاء بمولده وتبدد بالهادي الظلم الكون أضاء بمولده وتبدد بالهادي الظلم الكون أضاء بمولده وتبدد Yeah. وعلى لأحبتي ألغه بريحك طاب لي الكلم وعلى لأحبتي ألغه كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم بك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم يا مداوي السقام داوي سقامي يا مداوي السقام داوي سقامي إن سقمي قد حار فيه الطبيب يا مداوي العباد هب لي دواء إن دائي بالقرب منك يطيب يا مداوي العباد هب لي دواء إن دائي قربي منك يطيب فاشف قلبي من الذي قد أراه فاشف قلبي من الذي قد أراه يا إلهي إني عليك حسيب وأقل عترتي وجد لي بقرب الله الله حاشا إني أرجوك حاشا إني أرجوك يا مداوي السقام يا مداوي السقام يا مداوي السقام داوي سقامي إن سقمي قد حار فيه الطبيب حق الله رجالا الله أعيننا بعون الله وكونوا عوننا في الله حتى نحظى بحب الله بحق الله رجالا الله أعيننا بعون الله وكونوا قصدناكم أشدوا أسمنا بالله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا هوننا بالله عسى نحظى بحب الله أتيناكم أتيناكم وللأبواب جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى بحب الله إلى من غيركم أذهب وما لي عندكم مذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم خير أهل الله رجال الله أعينونا بعون الله كونوا أولنا بالله عسى نحظى بحب الله إلى من غيركم أذهب وما لي عندكم مذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم خير أهل الله الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بحب الله فيا ربي بسادتي حقق لي يا مرادتي عسى تأتي بإشارتي ويصفو وقتنا بالله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله بحب الله الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف أرض رمام الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف أرض رمام أنا سأل الله بكم أوقاتنا يا مولاي وسقى واديكم فيض الغمام الصلاة على المضلل بالغمام وما خير خلق الله شرف أرض رمام خير خلق إلا يشرف أرض رام يا ملوك الحي يا رب الكرام يا مولاي بلغ ضامي الحمام إني السلام الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف خير خلق الله شرفت الظلام تشوقت روحي لشط الوذي ألم ربي خذ بيدي أميت الليالي جرى أنادي شط الوادي فهانا ذا ربي خذ بيدي أبيت الليالي جرى الأنادي وقلبي يذوب من الكمد الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله صرف ونديك أحبك يا مبدع الكائنات وحقك ربي أنت مرادي لك الحمد ربي على كل حال فأنت الوحيد عايش إلى قصده بلوغ الوصال إلى الصمد. الله الله فاسأل عني الألوهية. الله الله أما البشر لا يعرفني. الله الله أحوالي عنه غيبية. الله الله لا إله إلا الله. الله الله صلوا على رسول الله. الله الله يشهد علي. الله الله أنا فياض الرحمن. الله الله ظهرت في البشرية. الله الله لا إله إلا الله. الله الله صلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. الله الله ألا تحسب أنك تراني. الله الله وبأوصاف البشرية. الله الله أما من خلفها معاني. الله الله لوازم الروحانية. الله الله يا الله. تراني ثم ترى الله الله على رسول الله الله الله سيدنا محمد رسول الله